الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في أكثر من موضع في القرآن الكريم ورد فضل أبينا إبراهيم عليه السلام وأنه معيار لحسن العبادة. يقول وهناك أيضا من يؤكد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم أجمع، فهل هناك تعارض بينهما؟ الحمد لله، ليس هناك تعارض بينهما، فإن العلماء رحمهم الله تعالى متفقون على أن أفضل ولد آدم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأفضل البشرية مذ خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها من أول بشر إلى آخر بشر هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا تعارض بين هذا وهذا. ولذلك نص أهل السنة والجماعة على أن الأنبياء أفضل البشر، وأن المرسلين أفضل من الأنبياء، وأن أولي العزم الخمسة هم أفضل الرسل، وأن أفضل أولي العزم هم الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأن أفضل الخليلين هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا تناقض ولا تعارض بين هذه الفضائل، والله أعلم.